الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن بريد رحمه الله: يرضخ بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا أورى بها نار الحبى. ما معنى أورى؟ أحسنت. ومن في القرآن؟ أحسنت. فرأيتم النار التي تورون. يدير إعليطين في ملمومة إلى لموحين بألحاظ اللأ. ما معنى إلى لموحين؟ إلى عينين. أحسنت. وما الألحاظ؟ النظرات. أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل شيخ. داخل الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: مداخل الخلق رحيب شجره، مخلولق الصهوة ممسود وآ، لا صكك يشينه ولا فجا، ولا دخيس واهن ولا شضا، يجري فتك وضيح في غاياته، حسرى تلوذ بجراثيم السحا، لو اعتسفت الأرض فوق متنه، يجوبها ما خفت أن يشكد لوجا، تظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن داء أو الردى، إذا اجتهدت نظرا في إثره، قلت سنا أو مضى أو برق خفا، كأنما الجوزاء في أرساغه، والنجم في جبهته إذا بدا. حسنتم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: ما يزال يصف فرسه: مداخل الخلق رحيب شجره، مخلولق الصهوة ممسود وآ. مداخل محكم قوي، الخلق الصورة، رحيب شجره، الرحيب الواسع يقال فيه رحب ورحيب، شجره مجتمع عظم لحييه، وهذا مما يحمد في الخيل أن تكون واسعة من فتح من الفم. مخلولق أي أملس، مخلولق من خلولق، وزينة فعوعلة تأتي كثيرا للمبالغة، إذا بالغوا في وصف حلاوة الشيء قالوا حلولا، ويقولون اغدودن الشعر إذا طال وتم، واخشوشن إذا اشتدت خشونته. وقرئ في الشواذ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. فهذا البناء يأتي للمبالغة، ومنه خلولق لمبالغة في وصف ملاسته. مخلولق الصهوة، صهوة موضع السرج، وهو ظهره مقعد الفارس. ممسود أي مفتول، تقول مسدت الحبل فهو ممسود إذا أحكمت فتله، قال تعالى: في جيدها حبل من مسد. وآ صلب شديد، ويقال الوآ أيضا للسريع من الخيل، يصف الفرس بالقوة، وأنه مجتمع خلقه، رحب الفم، أملس المتن. ووصفه بأنه مسود لبدو عضلاته. لا صكك يشينه ولا فجا، ولا دخيس واهن ولا شضا. لا صكك، الصكك احتكاك العرقوبين، يقال صكه إذا ضربه، ومنه في القرآن: أحسنت، فصكت وجهها. يشينه يعيبه، ولا فجا، الفجا التباعد ما بين العقوبين، والفجا والفجوة السعة، ومنه قوله تعالى: وهم في فجوة منه، أي في متسع من الكهف. وهو أيضا تشقق العصب كالفجج. ولا دخيس وجيع الحافر، فهو مصاب بالدخس وهو وجع الحافر. واهن ضعيف، يقال وهن الشيء إذا ضعف، ومنه في القرآن: ولا تهنوا ولا تحزنوا. ولا تهنوا أي لا تضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم، فما ضعفوا، رب إني وهن العظم مني ضعف. ولا شضى، الشضى عظم لاصق بالذراع، بعد أن أثبت للفرس الصفات محمودة في الخيل أتبع ذلك بنفي العيوب التي تشينه، وهي المذكورة في هذا البيت. يجري فتكبو الريح في غاياته، حسرى تلوذ بجراثيم السحا، يجري فتكبو، تكبو أي تسقط، وتعثر بوجهها، تعثر بضم الثاء. ومن أمثال العرب: لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عالم هفوة. يجري فتكبو الريح في غاياته، الغايات جمع غاية لمنتهى جريه، والغاية أمل كل شيء ونهايته. حسرى كالة معيية منكشفة، قال تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كال معي. تلوذ تلجأ، قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي الذين ينصرفون خفية بلا إذن، يلوذ بغيره متسترة. لكن لواذا مصدر للرباعي، ما الرباعي منه؟ أو شيء آخر؟ لوذا. ماذا؟ اللوذ. اللوذ، لا، نريد الماضي، نريد الفعل الماضي، الماضي الثلاثي لاذا. لاذا، نعم نعم، لكن نريد الرباعي، هو من الرباعي هنا. ألاذا يريد إلاذا؟ ليس ألاذا، شيء آخر. خذه من المصدر الآن، المصدر لواذ، فعال يأتي مصدرا لماذا؟ لفاعل. لفاعل، ماذا تقول إذن في الماضي؟ لا لذا. ماذا؟ لا لذا. لا لا لا لا وذا، أحسنت أحسنت، لا وذا لواذا، القاتل قتالا، خاصم خصاما، لا وذا لواذا. تلوذ بجراثيم السحا، الجراثيم جمع جرثومة، لما اجتمع من التراب في أصول الشجر، والسحا ضرب من الشجر. يقول: إن هذا الفرس يسابق الريح فيسبقها، بل تسقط الريح دون غاياته كالة مغلوبة لائذة بالأرض، هكذا يقول: لو اعتسفت الأرض فوق متنه يجوبها ما خفت أن يشكو الوجع. لو اعتسفت الأرض، يقال اعتسف الأرض إذا ركبها من غير هداية، واعتسف الطريق إذا مال عن الطريق المعروفة إلى الطرق المجهولة، والاعتساف ضد الرفق. لو اعتسفت الأرض فوق متنه، فوق ظهره، يجوبها، يقطعها ويخرقها. قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا وشقوا صخور الجبال واتخذوها مساكن. ما خفت أن يشكو الوجع، ما خفت أن يشكو الوجع، هنا ضرورة، من يذكرها؟ أحسنت أحسنت، الأصل أن يقول يشكو، لكنه قدر الفتحة بالضرورة. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه، من يذكر الشاهد على هذا من قصيدة بنات سعاد، وهو من شواهد النحاة على هذه المسألة؟ أن يدنو. أحسنت أحسنت، أرجو وآمل أن تدنو مودتها، أحسنت، بارك الله فيك. قال: ما خفت أن يشكو الوجى، الوجى الحفى أو أشد منه، بأن يبلغ الوجع باطن الرسغ. يقول: لو تركت الطريق المعروفة وسلكت به الطرق المجهولة لقطعها، دون أن أخشى عليه وجع الحافر، وذلك لمتانة حوافره. تظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن دأ أو إن ردى، تظنه وهو يرى محتجبا مختفيا. المحتجب المختفي المستور، والحجاب الساتر والحاجز الذي يختفى وراءه وبينهما حجاب. عن العيون إن دأ أو إن ردى، دأ وردى كلاهما بمعنى جرى، وفي بعض الروايات ذأ بالذال بدل دأ بالدال، وهو قريب منه في المعنى. يقول: إذا أسرع هذا الفرس لم تتبينه لسرعته، فكأنه محتجب عن العيون. إذا اجتهدت نظرا في إثره قلت: سان أو مضى أو برق خفى، إذا اجتهدت تكلفت نظرا في إثره، الإثر والأثر ما يتركه المار خلف مروره. ومنه في القرآن فقبضت قبضة من أثر الرسول. أحسنت، فقبضت قبضة من أثر الرسول، قال هم أولئي على أثري. قلت سنا أو مضى، السنة الضوء. ومنه في القرآن يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طيب السناء بالمد ما معناه؟ جمال. نعم الجمال أو قريب. السناء الرفعة، السناء الضوء، والسناء الرفعة. أو مضى، أضاء ولمع. أو برق خفى، خفى لمع وظهر. يقال خفى البرق يخفو خفوا إذا لمع وظهر. وخفى من الأضداد، يقال خفى بمعنى استتر، وخفى بمعنى ظهر. وقد قرئ في الشواذ إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أخفيها ما الماضي منها؟ خفى. لماذا لم تجعلها من الرباعي؟ أحسنت. نعم، لو كان من الرباعي لضم حرف المضارعة، فأخفي من أخفى، لكن أخفي بفتح حرف المضارعة من خفى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها بفتح الهمزة بمعنى أكاد أظهرها، قرئ هذا في الشواذ. وقال به بعض العلماء في تفسير قوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المشهور مستخف مستتر. قال بعض أهل اللغة مستخف بالليل ظاهر بالليل، وهذا المعنى ثابت في اللغة. قال امرؤ القيس فإن تكتموا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الشر لا نقعدي. فإن تكتموا الداء لا نخفيه أي لا نظهره، وإن تبعثوا الشر لا نقعدي. وروي بضم النون لا نخفيه بمعنى لا نظهره وعليه، فيقال أخفى أيضا. وقال امرؤ القيس أيضا خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبي. خفاهن من أنفاقهن أي أظهرهن من أنفاقهن. والبيتان لامرئ القيس شاهدان للمفسرين في هذا المعنى عند تفسير الآيتين السابقتين. يقول إذا تكلفت النظر إلى هذا الفرس وانطلاقته كلمح البصر قلت ما هذا بفرس، إن هذا إلا ضوء أضاء، إن هذا إلا ضوء أو مضى ولمع أو برق ظهر. كأنما الجوزاء في أرساقه والنجم في جبهته إذا بدا. كأنما الجوزاء ما كفت كأن عن العمل. نريد مثالا من القرآن كفت فيه كأن عن العمل بما؟ نعم كأنما أغشيت وجوههم. أحسنت، صحيح. كأن تنصب الاسم وترفع الخبر فيتعمل عملا إن، لكن دخلت عليها ما فكفتها عن العمل، وهيئتها الدخول على الجملة فعلية. كأنما أغشيت وجوههم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أحسنت، جزاك الله خير. قال كأنما الجوزاء النجم المعروف في أرساقه، الأرساق جمع رسل، لمفصل ما بين الحافر والوظيف. والنجم علم على الثريا، في جبهته الجبهة ما بين الحاجبين إلى الناصية. إذا بدا أي إذا ظهر، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي ظهر لهم، يعني أن هذا الفرس أغر محجل. كأنما الجوزاء في أرساقه هذا التحجيل، والنجم في جبهته إذا بدا هذه الغرة. فيقول هو فرس أغر محجل، شبه تحجيله بالجوزاء وغرته في جبهته بالثريا. هذا آخره.